السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل ما وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه هو زاد للقرب منه والأنس بكلامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل باطننا خير من ظاهرنا، ويأخذنا إليه أخذ الكرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للجنة. ما زال المفترض الحديث عن الجنة، وهذا اللقاء هو آخر لقاء لنا في هذا الشهر المبارك، ولكن إن شاء الله لا يكون آخر لقاء لنا معكم حول ما نتكلم عنه من جنة النار. إن شاء الله لعلنا نكمل بعض المواضيع التي لم نكملها بعد رمضان. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن شيء يتعلق بالجنة. هذا الأمر هو مهر الجنة. هنتكلم عن الجنة اللي احنا اتكلمنا فيها ديت، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. السلعة ديت سلعة، يعني انت محتاج انك تشتري. واحد يقول لك في سلعة بتتباع في محل كذا، في مش عارف ايه، يبقى سلعة، يبقى احنا محتاجين ان احنا نشتري. ويعني محتاج انك تشتري، يعني تكون معاك الفلوس، معاك المال، معاك الحاجة اللي هتشتري بيها الحاجة دي. طيب، فيا ترى انت هتشتري الجنة بايه؟ ايه اللي هتدفعه؟ احنا عاوزين نتكلم النهاردة عن الحاجات اللي احنا محتاجين نبذلها عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم من فضله ومن واسع كرمه، ويمن علي وعليكم بالجنة غير حساب ولا عذاب. من الحاجات الجميلة قوي وإحنا مقبلين على العيد، وفي واحد كان بيسأل بيقول: هل في حاجة نحن نأكلها أو نفطر عليها تكون أول يوم في الفطر؟ فالسنة أن الإنسان يفطر على تمر، لكن هذا سبحان الله يأخذ الإنسان إلى الجنة. يقول: يا ترى إيه أول أكل هاكله لو دخلت الجنة؟ زي إيه السنة اللي أنا عملها أول ما أفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما في واحد يهودي كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين ويطهر المسجد الأقصى وكل بلاد المسلمين من دنس الظالمين المجرمين. وإن كان يعني سبحان الله كل هذه التقديرات متعة من متع تقدير ابن تيمية. سبحان الله، ابن تيمية ده كلامه جعل الله له نور وبركة وتوفيق. دائما نستحضر كلامه، ودائما كلامه سبحان الله يظل مدفون، فتأتي أحداث فتكشف كلامه. من الكلام الجميل لي يقول: ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه، إذا أراد الله إظهار دينه أقام من يعارضه. يا على الجمال الجملة دي. يقول: ومن سنة الله، يعني من تقدير الله ومن حكمة الله، أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. شوفوا سبحان الله كمية الأجيال اللي كانت طالعة في الوقت اللي احنا فيه ده والزمن اللي احنا فيه، وخاصة الأشهر القريبة اللي كانت بتمر دي، كان في يعني تجاه عند البعض وتركيز ان هم يزيلوا عداوة هؤلاء، وان يزيلوا من قلوب الناس وعقول الناس قذارة هؤلاء. وفعلا ممكن نقول نجحوا نجاح ظاهري، ولكن ايضا سبحان الله من لطف الله سبحانه وتعالى ان الله جل جلاله في صورة الصف هذه الصورة يعني من الصور التي تحتاج تدارس خاص، خاصة في هذه الليالي والأيام الجميلة. الله سبحانه وتعالى ذكر، قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. في واحد واقف قدام الشمس كده وقاعد بيبص على الشمس ومعاه 5 6، فيقول ايه؟ يلا يا جماعة ننفخ في الشمس دي، يلا. وبدأوا ينفخوا بقى، وده ينفخ وده ينفخ وده ينفخ وده ينفخ عشان يطفوا نور الايه؟ الشمس. لأنهم شغالين كده إلى قرب الغروب مش قادرين يعملوا حاجة، فلما الشمس جت تغرب لأنهم يسقفوا ويضربوا نار وبتاع وانتصرنا ومش عارف ايه. ففي ناس ماشية بالليل مش فاهمة حاجة، بيقول لهم احنا كانت في شمس كده دنينا ننفخ فيها فاختفت، فالناس وثقت فيهم وهم قاعدين سكرانين وقاعدين يشربوا الخمرة ومبسوطين قوي بالانتصار ده، اذا الشروق يطلع والشمس يقوموا على لسعتها، ودي ايه؟ شمس مخلوقة، فما بالك بقى بنور الله، مين هيطفيه؟ فهم احيانا يبقى ليهم صولة ظاهرا، فيجي فيه جيل اللي بيمشي، اللي الجيل اللي اتولد في وقت الظلمات، الجيل اللي اتولد بالليل ما يلاقيش الشمس وسمع هرجلة وناس قاعدة عمال تهيص، الناس دي بتعمل ايه؟ يقول لك اصل دول اللي انتصروا وكان فيه وبتاع ومشوا النور، فاذا النور يخرج من جهة اخرى، هم قاعدين ينفخوا ناحية الغروب واذا النور يخرج من جهة الايه؟ الشروق. هكذا ديننا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو وهو دي بقى، امسك قلبك وعلقه به، هو بس مش حد تاني، هو الذي أرسل رسوله ليه؟ بالهدى ودين الحق. ليه؟ ليظهره، ليظهره يعني يظل ظاهر على الدين كله، على كل الحاجات دي الأرضية. بس في ناس كده هتكره الكلام ده، قال لك اه ولو كره المشركون، ما في ناس بتكره من ظهور الدين وهو سيظهره. فمن سنة الله، نسأل الله أن ينزل الرحمات تترى على ابن تيمية، يقول ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه تلاقي مثلا يعملوا حملة على الحجاب، يقولوا بقى الحجاب ومش عارف ايه وده تخلف ومش عارف ايه، تلاقي على طول حملة مضادة، الناس يتكلموا على أدلة الحق وأدلة الوحي من على الحجاب والسنة ومش عارف ايه والكلام ده، فايه اللي يحصل؟ فالناس تبدأ تتزن وتقول انا ما كنتش اعرف. يقدر الله تقدير ظاهرا فيه ألم، واحد يغلط في رسول الله ويقول كلام يعني يلوث لسانه وأسماع الناس بكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع حملات ربما من إنسان سكير، واحد مبتلى بشرب الخمر، ويقول لك إلا رسول الله، وده يقاطع وده يعمل دورة وده يتكلم على الشمائل وده يتكلم على كذا. إيه ده؟ إيه ده؟ لأن ده دينه. فمن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه. عشان كده يا جماعة الحق والباطل فيه سنة جميلة أوي أوي أوي أوي، قرأناها في صلوات التراويح والتهجد، فأوردنا السنة دي جميلة جدا، ربنا به ربينا عليها بعد ما ذكر قصة طالوت وجالوت. قال إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لازم يبقى في تدافع كده يا جماعة، التدافع ده يدي اتزان، التدافع ده يدي ثبات. فميزة إن الحق يا جماعة، يعني أنت هتعرف جمال النهار إزاي لو مفيش ليل؟ هتعرف البياض إزاي لو مفيش أسود؟ فلازم يبقى فيه التدافع ده. فعلى قد ما احنا زي ما شيخ الإسلام تيمية يقول، احنا كنا بنتألم جدا من سب رسول الله من الكفار، ولكن كنا نستبشر إذا وقعوا في هذا، عما بيعملوا كده كنا بنستبشر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخرج أجيال يعني تتفاعل وتغار على دين الله سبحانه وتعالى وينطلق. فسبحان الله، حتى انا النهارده دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده، انا كنت مره في يوم من الايام ممكن يعني استطرد الاستطراد ده، وانا بقول لكم ان في يهودي راح سال النبي صلى الله عليه وسلم ما اول ما ياكل اهل الجنه في الجنه. قلت عمري ما هستطرد الاستطراد ده وعمري ما كنت هتكلم في الوعي ده. ليه؟ لان هم سبحان الله بهذا الفعل يعني يحفزون الناس أن يكشفون عوار هؤلاء. يهودي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ ما تحفتهم، يعني الناس دي أول ما يخشوا هيتم الاحتفاء بهم إزاي حين يدخلون الجنة؟ فقال زيادة كبد النون، يعني كبد الحوت. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له طب واللي بعدها يا رسول الله؟ ينحل لهم ثور الجنة. ثور الجنة ده النهاردة في العيد الكبير في واحد يقول لك الحمد لله احنا عندنا ايه بقرة بنربيها دلوقتي وبنأكلها اكل خاص، فمش عارف ما بالك بقى ثور الان في الجنة يأكل من اطرافها. يا جماعة هي الجنة دي من اللي عملها؟ واحد يأكل من أطرافها، شكله عامل إزاي ده والجمال ده والقصة دي، ويعني اللهم أطعمنا. فالجنة كلمنا عن أبوابها ودرجاتها وتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا فيها. طب الجنة دي محتاجة بقى إن احنا ندفع، يعني ما أنا أكلمك على عروسة وأقول لك العروسة دي ما شاء الله القتل بالله ختمة كتاب الله، العروسة دي مؤدبة قوي، العروسة دي سمتها جميل والناس كلها بيشكروا جدا في شكلها، البنت دي واعية قوي، البنت دي متزنة قوي، كل الناس بيتمنوها وكلام كتير قوي، وفي الآخر خالص تقول لي أنا عاوز منها، أقول لك بس يا خلي بالك ليها مهر، ليها مهر صح. حتى أي حاجة في الدنيا يقول لك النادي ده في نادي جميل قوي بيقول لك معمول على أربع فدادين وحاجة فخمة جدا وفي مش عارف إيه وكذا وكذا، بس اشتراكه غالي صح. ألا إن سلعة الله، الناس يا جماعة في سلع البشر الناس هتموت عليها. طيب سلعة الله سبحانه وتعالى، وهيقول لك يا اخي ربنا رحيم وشكور وان شاء الله هيديها لي، هيديها لك ببلاش، هو حليم وشكور ومن صفاته العدل وهو حكيم سبحانه وتعالى. فاحنا عاوزين نعرف طريق الجنة، طريق الاستقامة، الطريق اللي يودي للجنة ده. احنا اتكلمنا عن الجنة كتير، طب تعالوا نتكلم عن الطريق اللي يوديها ووصف الطريق ده ايه. اول حاجة ان احنا ندرك كويس قوي ان الطريق ده يا جماعة طريق الجنة ده محتاج سرعة، محتاج سرعة، محتاج انطلاق، مش محتاج انك مجرد كده تكتفي بالمشي البسيط. في واحد مسافر الاسكندرية وانت ماشي جنبه كده فلقيته ماشي بروحة قوي، فبتقول انت ماشي على سرعة كام؟ فقال لك 25. فبتقول انت رايح فين؟ يقول لك والله انا طالع من السويس ورايح مطروح. ده يا ابني ده انت هتوصل بعد كاس العالم اللي بعد اللي جاي، انت كده مش هتوصل. ايه المشي اللي انت ماشيه ده؟ طريق الجنة يا جماعة مختلف في موضوع السرعة، ولذلك شوف سبحان الله النساء نساء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. شوف احنا نتكلم على الجنة وتدفع فيها ازاي وبتاع، يعني رسائل كتير من ساعة ما بدأت. مش انت قلت انت هتتكلم على نعيم الجنة للنساء؟ مش انت قلت هتتكلم على نعيم الجنة للنساء؟ ان شاء الله هنتكلم بإذن الله، وانا ما ناسي، ولكن تعارضت في عقلي تعارض موضوعي الموضوع دوت اللي انا اتكلم الحاجات اللي احنا هنعملها عشان نوصل للجنة ووصف الطريق ده، ونتكلم على ايه اللي هيكون للنساء في الجنة. فقلنا النساء قلبهم كبير وعقلهم اوعى اكبر من قلبهم، وناس حكيمة وما شاء الله بتستوعب، هيحبوا انهم بعد رمضان يكونوا بقى ايه يعني هادين شوية ومش ضغط التراويح وضغط التهجد انهم يسمعوا محاضرة زي دي. فقلنا يبقى لعل بعد رمضان نكلمهم في الموضوع ده افضل، طالما دي ايه امنيتهم وطلبهم. يعني من صفات الطريق ده قلنا ان من ضمن الاشارات اللي في الطريق ده اللي انت لازم تعرفها كويس ان الطريق ده سريع ومحتاج سرعة، محتاج سباق. النبي صلى الله عليه وسلم او الرب جل وعلا قال سارعوا، الرب جل وعلا قال استبقوا، ففي الآخرة محتاجين نجري. السرعة يا جماعة مهمة قوي في طريق الآخرة، إنك تكون سريع، إنك تكون سريع. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الفجر زي دلوقتي كده، وبعد ما صلى الفجر فقعد مع الصحابة، وقعد بقى قعدة من الأعداد اللي احنا حكيناها في السراج المنير. فقعدين بيقول لهم إيه؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ في حد منكم النهاردة صايم؟ فأبو بكر قال له أنا. فقال من أصبح منكم اليوم عاد مريضا؟ فأبو بكر قال أنا. ما شاء الله عليك أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم وقد شهد جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. الله أكبر. فشوفوا أبو بكر يقول من أصبح منكم صائم، أبو بكر يقول له أنا يا رسول الله. طيب مين اللي أصبح وقد عاد مريض؟ أبو بكر أنا. طيب من أطعم مسكين؟ أبو بكر أنا. ما هو صعب أنا أنا أنا أنا في يوم واحد دي. وبمناسبة أنا هنا في كلمة مشهورة جدا يقولك أعوذ بالله من كلمة أنا. لا، عادي إنك تقول أنا، لكن تستعيذ من رؤية الأنا، لكن كلمة أنا ما فيهاش مشكلة. فقال أبو بكر أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لأن ده دليل إن عنده سرعة تواصل، سرعة ماشي بسرعة. ده واحد مركز وداخل سباق وماشي وبيجري، ده مش مستني. سبحان الله، مفيش حاجة تعطله. كان في واحد اسمه عمير بن الحمام. عمير ده بعد غزوة أحد، طبعا غزوة أحد حصل فيها انتصار للمسلمين، مات 70 واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أبرك الغزوات مريئة بالعبر، حتى نزلت فيها أكثر من 60 آية. المهم في الوقت ده في انتصار، لكن محمد صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه يبدأوا يتكلموا مع الناس عن ربنا ويدعوهم إلى الله. فكان من ضمنهم عمير بن حمام ومع مجموعة. فهو رايح بيتكلم مع الراجل الكافر ده يدعوه، واحد جه من وراء، معذرة، في بدر، إحرام المحان هيجي معانا دلوقتي. عمير ده كان في بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النهاردة عم نقول إن في نادي ما شاء الله فتح في مدينة كذا 10 فدادين، الناس يعني بيبقى حاجة كبيرة أوي، 10 فدادين دي جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام كان معاه تمر بياكله، فقال لي إنها لحياة طويلة أن أبقى آكل هذه التمرات. طيب خلونا كده ندخل جوه شوية في الجملة دي أو نعمل زوم عليها. هو هيكون ممكن تتوقع أن كان معاه كم تمر في جيبه، يعني في الجراب بتاعه، مثلا نقول ربع كيلو، هنقول نص كيلو، هنقول كيلو، هنقول 3 كيلو. ده منطقي ان يكون معاه الكلام ده، يعني لو كان معاه ربع كيلو فده حاجه كبيره قوي. فهو قاعد بياكل، فاذا ايه النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. يا جنه عرضها، ده العرض. فقال انها لحياه طويله، هو انا لسه هستنى الموضوع ده. وراح متحرك على طول. ليه؟ سرعة. هو عارف ان الطريق ده محتاج سرعة، الطريق ده محتاج المبادرة، الطريق ده ما في سباق، سباق ان انسان ما يبقاش قاعد كده، في منافسة دايما. سبحان الله، حذافة، عبد الله بن حذافة، قصة مشهورة جدا ان اتأثر هو ومجموعة من اصحابه، وفي القصة اللي ذكرتها كتب التاريخ والسير ان عبد الله بن حذافه ده السهمي لما اتاثر هو وتعرضوا عليهم ان هم يتنصروا ويعذبوهم وكده، وهم رفضوا خالص. فمن ضمن المشاهد اللي حصلت في الاسر ده ان كان لي واحد صديق خدوه وراحوا رميينه في الزيت المغلي ومات قدامه. فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له انت تحب عشان تنجو انك تتنصر. فهو بكى اول ما شافه بقى وهو بيتعرض عليه كده، راح بكى. فقالوا له بقى بس خلاص كده ايه ضعف. فقالوا له انت ايه هاي هي فكرت؟ قال لهم لا لا ابكي على هذا، ولكن ابكي كنت انا وهو نتصادق في الخيرات، وما من شيء الا فعلته فعله الا فعلته، ولكن قد سبقني بهذه الميتة. بقول خلاص هو عدى. ايه ده يا جماعة، هو في تنافس كده؟ ابو هريرة جاي متأخر، اسلم قبل موت النبي بثلاث سنين، لكن نافس على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى ايه الملك في هذا الباب. فطريق السباق يا جماعة، خلي الجنة هدفك. ممكن تخلي الجنة هدفك؟ ممكن تكون الجنة هدفك؟ يعني اجي اقول لك ايه هدفك دلوقتي تقول الجنة، زي ما هنيجي دلوقتي ونتكلم على بعض كان ده هدفهم. من سمات الطريق بتاع الجنة وانت رايح للجنة ان الطريق ده يا جماعة زي ما قلت من شوية، ان هو يظل هدف مركزي في حياتك وانت ماشي فيه. قالوا لي بس اخلص النقطة دي في السباق، لان في واحد قال حاجة كده فاغطيها الاول وبعدين اكمل في مطبات الطريق ده، لان من سمات ان في مطبات كتير. في واحد اللي هو حرام بن ملحان اللي كنت بتكلم عنه من شوية وادخلت قصته مع عمير. حرام ده لما راح يدعو الرجل الكافر ده للإسلام، وهو بيتكلم معاه في واحد جه من الكفار ومسك السيف بتاعه. الرجل ده يا جماعة اسمه ايه؟ جبار ابن سلمة تقريبا، حاجة زي كده. جبار ده رضي الله عنه هو اللي قتل حرام. حصل حاجة غريبة جدا، حرام قاعد بيتكلم مع الكافر وقاعد عمال يدعوه، فمسك الخنجر والسيف بتاعه وراح ضربه. أول ما ضربه قال إيه بقى والدم بيفور؟ قال فزت ورب الكعبة. إيه يا جماعة، هو إيه ده؟ وانت وصلت ازاي للمنزلة دي؟ وانت ليه بتقول كده؟ لان هي كانت هدفه ووصل. جبار ده يا جماعة يقول مما دعاني للإسلام انه قال هذا، فقلت اي فوز وقد قتلت الرجل. الرجل ده اهبل ولا الرجل ده مش فاهم حاجة ولا مجنون ولا هو في حاجة غلط ولا انا مش فاهم؟ الرجل خبطت السيف فيه، الدم عاد مولي فور، وهو بيحتضر وبيقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فراح سأل فعرف ان في حاجة اسمها الشهادة والاسلام والكلام كله فاسلم. فشوف سبحان الله، نفسه بتخرج قدام منه، بس هي حقيقة ان نفسه ما كانتش بتخرج يا جماعة. حرام ابن ملحان لما كان عايش على هدف الجنة، هو حاسس ان هو في الدنيا كما قال النبي الدنيا سجن المؤمن. تعرفين لما واحد يكون مسجون سجن انفرادي ومقفول عليه بقاله مثلا 10 سنين، فمرة واحدة السور اتكسر، فهو بيطلع مش بدانه بقى يفكر هو مين اللي كسر السور ومين اللي هد مش عارف مين ومين، هو بيتحرر خلاص. هو الدنيا سجن، فاول ما خرج منها بيقول فزت عديت خلاص. فالمعنى ده ايه اللي خلاه يوصله؟ ان هو كان عايش الهدف ده، ان هو كان مركز جدا في الموضوع دوت. في واحد تاني كان مركز، ده في كلهم كانوا مركزين. في واحد تاني اسلم النهارده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أقرب غزوة طلع فيها. الصحابي ده لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، تعرفين في حاجة اسمها الغنائم، يعني الأشياء اللي في أثناء القتال، الحاجات اللي ممكن المسلمين وهم بيقاتلوا الكفار يحصلوها، دي اسمها الغنائم، اللي الممتلكات والأشياء والأموال والحاجات دي كلها تتقسم على لها تقسيمة شرعية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سورة الأنفال. فبعد ما الغنائم جت النبي صلى الله عليه وسلم بيوزعها على المجاهدين، فجي نادى على الرجل ده المجاهد قال ايه هذا نصيبه. الرجل يقول له ايه؟ قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك. رسول الله مش جاي عشان كده، انا ايه اللي جابني هنا؟ لا انا جاي للجنة. أتيتك لأضرب بسهم ها هنا، أنا جاي أشتغل، أنا مش عايز دي، أنا عاوز حاجة تانية. قال له أنت عاوز إيه؟ فبيشاور على رقبته وبقول له أنا جيت عشان أضرب بسهم ها هنا. فقال النبي كلمة واحدة، قال له بص أنا أديتك حقك، أما اللي أنت عاوزه ده لا، هي جملة واحدة بس، إن تصدق الله يصدق. قال له أنت عاوز الشهادة وعاوز الجنة، إن تصدق الله، ده موضوعك أنت بقى مش موضوعي أنا، لأن في حاجات كتير أنا هقدر أعملها، أشرح لك، أديك درس، أكلمك، أرشدك، لكن في حاجات تانية بقى محتاجة شغلك. ودخلوا الغزوة ودخلوا المعركة، ويتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد المعركة، فإذا الراجل دوا من ضمن الناس اللي ماتوا، ويأتوا به إلى رسول الله، فإذا بسهم في الموضع الذي أشاروا لدرجة من ذهول رسول الله، قال أهو هو يا جماعة، هو ده؟ قالوا له نعم يا رسول الله، هو. قال صدق الله فصدقه الله، خلاص ده كان صادق، عد نتيجته طلعت، ده واحد صدق ونتيجته طلعت. فشوفوا يا جماعة سبحان الله، المهم ان الطريق ده محتاج تركيز عالي جدا، محتاج انك تدنك مركز. وخد بقى ان تصدق الله يصدق دي في كل حاجة في حياتك، ان تصدق الله يصدق فين؟ في ترك المعصية، ان تصدق الله يصدق في فعل الطاعة، ان تصدق الله يصدق في اي حاجة بقى، حطها كده شعار في حياتك، اصدق وخلاص. والصدق ليه مؤشرات، انك بتسأل من يدلني على الله، يا جماعة أنا عاوز حد يعني، حد يوفق يعني يدلني على طريق فيه توفيق لله سبحانه وتعالى، وهكذا. الطريق ده من علامات الطريق ده ان في مطبات، في مطبات، كل ظرف دنيوي ممكن يبقى مطب يمنعك انك تكمل. الجواز ممكن يكون مطب، في واحدة حياتها بتقف عم حد يتقدم لها عريس، بقى خلاص بقى قاعده بقى امال تحفظ قران وتهتم بشرع الرحمن وسنه النبي العدنان والدنيا جميله قوي، يجي بقى حد يتقدم من هنا بس دخلت في حته تانية خالص، تروح وقفت حياتها في الطريق ده بقى، ايه هتعمل ايه؟ ما خلاص بقى انا كانها وصلت، كان اصلا كان كل حفظ القران وحضور الدار، ان دي واحده كانت فاضيه فقالت طب ما اروح احفظ قران، اصل انا فاضيه انا اعمل ايه يعني، لكن عم اتجوز اسيب كل الحاجات دي كلها، انا بحضر دروس وبعمل والله، بيبقى بتطلب العلم ليه؟ لا اصل مهم يا شيخ، على فكره يا شيخ انا هعرف ديني ازاي؟ لازم احفظ قران. طب انت ليه بتحضري دروس؟ ازاي يا شيخ افهم ديني بدون دروس؟ طب انت ازاي يا شيخ اعمل كذا بدون كذا؟ شوف رؤيه شرعيه من هنا، يوافقوا من هنا، الخطوبه تتم من هنا، وفي رواية الكتب كتاب من يتم من هنا، بس خلاص. العلم على فكرة يا شيخ مش كل حاجة تضيع حياتك في العلم يعني، والقرآن حفظه مش واجب. الله الله الله ما شاء الله عليك، انت اتقلبتي كده بنت تيمية ليه كده؟ لا ما انا هو كان الفترة اللي فاتت دي احنا كنا فده يعني نسأل الله العفو والعافية. فالطريق ده فيه مطبات، ناس بتقف في الطريق ده مع مطبات كتير جدا، الزواج مطب، الحمل ادعولي اصل انا حامل، انت اول واحده تقريبا تبقى حامل في الوجود صح، او تاني واحده تقريبا، الاولى ماتت انت التانيه على وجه الارض. كل الناس يعني عادي جدا يعني في بعض الدرجات بتكون في درجات، لا بقى خلاص انا حامل. طب ماشي يا ست، يلا بسم الله ربنا يقومك بالسلامه وترزقي توام ويوحده الله. طيب جم التوام دول خلاص بقى عندك خبرة، خلاص اهو وعدينا ليه اللقطة الاولى، طب بعد 4 سنين حامل تعمل ايه؟ برضو موقفة الحياة كلها، ليه؟ اصلا حامل، مفيش صلاة قيام ولا في اي، كل الحياة المشي في الطريق بيقف، ليه الطريق بيقف؟ اصلا خلاص جه المطب. في واحد عنده مطب الاختبارات، واحد مطب الازواج، واحد مطب الاولاد، طب انت هتفوق امتى؟ اما كل مطب بيجي وتروح واقف، يا جماعه واحنا ماشيين في الطريق اما بنلاقي مطب بنعمل ايه؟ بنروح راكنين العربيه ونروح نازلين بقى ونعمل سيلفي مع المطب، ولا بنهدي ونعدي؟ هدي وعدي، الموضوع بتاخده بهدوء بس مكمل، عندي اختبارات بتكمل. لا والله اصل اليومين دول في اختبارات، يعني ايه في اختبارات؟ والله بقى يعني بقول لك اختبار يا شيخ تقول لي صلاه الفجر، بقول لك عندي اختبار، اختباري ده يعني امتحان يا شيخ يعني. فبالتالي انا يعني صلاه الفجر، ما انت عارف ان الله سبحانه وتعالى ان الاختبار يجب يعني يسقط عنك التكليف زي النوم كده والجنون ودون البلوغ، الحاجه الثلاثه دول بيسقطوا الايه التكليف. اه وبرضه رفع القلم عن ايه، عن عنده امتحانات. ففي ناس بتعيش المعنى دوت، فكل ظرف. تعالوا بقى نشوف واحد تاني بقى، امرأة سوداء بتصرع، عندها مرض الصرع، الصرع بقى والكهرباء والحاجات ديت ايه، خاصة لما يكون مستوى عالي قوي لدرجة ان هي واحدة بتصرع وتتكشف، يعني بقى ايه هدومها بتتكشف وحاجات بقى صعبة جدا جدا. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف، انا عندي حاجتين مشكلتين، ان انا باسرع واتكشف، فانا المرض ده بيجي بيسبب ان يعني موضوع الستر ده ما بيبقاش كامل. فادعوا الله لي، قال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه. فقالت له خلاص يا رسول الله انا هاخد الصبر ولي الجنه، ولكن بس موضوع الكشف ده التكشف ده اخده، فدعا لها بايه بالموضوع ده. هو عرض عليها عرض يا جماعه، ايه هو عرض عشان تعرفوا يعني ايه انك تدفع، عرض عليها عرض. ايه هو العرض؟ قال لها بصي انا ممكن ادعي لك وربنا يرفع عنك، لكن في عرض تاني هقوله لك، رحمه مهديه صلى الله عليه وسلم. ايه هو العرض؟ انك تصبري على المرض ده وتاخدي ثق بالامان ان نتيجتك تكون طلعت، انك ليك الجنه. عشان كده كان الصحابه بيمشوا في الشارع كده زي ابن عباس كده، ويقعد مع عطاء تلميذه يقول له إيه؟ الا اريك امراه من اهل الجنه، تعال اوريك واحده كده من اهل الجنه، تعال اوريك واحده نتيجتها طالعه. فيقول له مين؟ يقول له هذه المراه، امراه سوداء مريضه عندها صرع ما حدش عارفها، حتى لدرجه قالوا امراه وهم يعني الدنيا دي عاديه خالص صح، اه بس مطب المرض ومطب ان ما حدش عارفني ومطب شكلي مش وقعني ومش وقفني، الحاجات دي كلها عادي جدا. ايه علاقتها ان انا اقف في طريق ربنا؟ اصلا انا مريض، ايه علاقه المرض انك تقف في طريق الاخره؟ اصلا محدش حاسس بيا، طب ايه علاقه ان محدش حاسس بيك انك توقف في طريق الاخره؟ المعنى ده مهم جدا ان الواحد يظل فيه مستوعبه. يعني من الحاجات اللي في الطريق ده هتقابلنا وان احنا عاوزين نفهمها كويس، ان الطريق ده ما فيهوش توقف، ما ينفعش تضرب فرامل فيه، ما ينفعش توقف كده وتمشي، لانك انت مش عارف انت هتموت امتى، انت ممكن تروح مشوار وما ترجعش، ممكن تروح وما ترجعش. فكده مفيش حاجه تخليك تقف ابدا. كان في واحد من الصحابه رضي الله عنه في غزوه وهو في بيقاتل، ايده قطعت، بس ايده لما قطعت اتعلقت بجلده، يعني عارفين هي يعني خلاص اتشقت كلها كده واتقطعت ما عدا حته صغيره، فهو قاعد مال يقاتل بايده التانية، بس الايد التانية متدلله خالص، ما فيش خالص مش عارف يسيطر على نفسه. فعمل ايه؟ فاتكأ بقدمه على يده، راح دايس على ايده وراح فاصل حته الجلده اللي باقيه دي وشد، ثم مسك يده وإيه وقال اسبقيني إلى الجنة. يا حاجة ده جماعة، ده برج العقل بيضرب فيها دي، يقول اسبقيني إلى الجنة ليه؟ أنا مش هقف، أنا مش هقف، مفيش حاجة هتوقفني، خلاص إيدي هعمل إيه؟ طيب أكمل. إحنا النهاردة اللي بيعلق ورقة بيذكر الناس بالأذكار، فبيحطها كده قدام المسجد ولا في حاجة، هو بيحطها بالدبوس، الدبوس عور ضفره بس خدش وخدشة كده عادية، والله العظيم ما أنا معلق حاجة، وادي اللي بيجي للإنسان من تعليق ورقة وأنا مش عارف إيه، وبعدين بقى ماشي في الشارع يقولك إيه، شوف يا شيخ في سبيل الله، والله في سبيل الله أصبنا، تبص كده قاعد بيضغط على صبعه عشان يطلع نقطة دم ويقولك دي في سبيل الله. أمال دول عملوا إيه رضي الله؟ عشان كده يا جماعة الصحابة ربنا اختارهم انك تكتحل عينهم برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، الناس دي حاجة فريدة جدا، فمفيش حاجة كانت بتوقفهم. انا رايح طريق ليه؟ هم كانوا عارفين بيقول ايه اسبقيني الى الجنة. دايما تبقى عندك الشعور ده، ابنك مات وهو طفل صغير خلاص بحتسبه سبقني للجنة. المعنى ده بيفوق ناس كتير ويهدي ناس كتير من جوه، تحس ان في حاجات كتير جدا. في ست كانوا جابوها كده في بداية رمضان بيقولوا لها عاوزة حاجة، قالت لهم مش عاوزة حاجة في الدنيا، انا كل حاجتي عاوزها في الاخرة، مش عاوزة حاجة في الدنيا. يقول لها حاجة انت مش عارفة، لا انا عاوزة حاجة، عاوزة حاجتي في الاخرة. في ناس كده يا جماعة عايشة الاخرة رغم ان الدنيا تبقى بسيطة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من فضله. الطريق ده يا جماعة ما فيهوش يوتيرن، الطريق ده طريق واحد، وان واي زي ما بيقولوا، طريق ما فيهوش رجعة. ابن رواحة في مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة هم الأمراء، جعفر وزيد وابن رواحة، فإن قتل جعفر فزيد، وإن قتل إيه فابن رواحة، فالاثنين الأولين ماتوا. فالراية رايحة لمين؟ لابن رواحة. عبد الله بن رواحة ده كان بياكل حتة إيه، جزع يعني حتة كده من كتف الإيه الماعز، قاعد مال ياكل حتة لحمة كده، وبعدين بينادوا عليه بيقولوا له إيه الراية، فقد مات زيد وجعفر. فهو حس كده ايه بتردد داخله، فيقول وانت في الدنيا يا وانت لسه في الدنيا، ما خلاص يا جماعه يعني انت عارف هتاخد الرايه، انت هتاخد الرايه وفي اتنين تقابلك عتاوله ماتوا. فبدا بقى يقول لها ايه، مالي اراك تكرهين الجنه. يا سلام، يقول لنفسه هو انت مالك في ايه، مش انت كنت نفسك في الشهاده؟ طب ما الشهاده جت اهي. مالي أراك تكرهين الجنة، هو أنت ليه متضايقة؟ يلا هو طريق واحد كمل. شوف سعد بن أبي خيثمة لما حصل هو والده خيثمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخد اتنين من بيت واحد للجهاد لو عندهم ايه حد يروه، فدول عندهم بنات مين اللي هيقعد معاهم؟ فالاتنين دول سعد ووالده خيثمة عشان نطلع مين هيطلع في بدر، قالوا نعمل قرعة. فالقرعة طلعت في مين؟ في سعد، ووالده هيقعد. فابوه بيقول له ايه، يا سعد تؤثرني عليها؟ فيقول له ايه، يقول له كلمة خلوها شعار، خلوها شعار ليكم وخلوها دايما دندنة. قال يا أبتي والله لو كان غير الجنة لآثرتك بها. عارف واحد يقول لك يبص انا في الفلوس معرفش ابويا، انا مش عارف ايه معرفش مين، صح؟ انا في الجنة معرفش حد، لو كانت غير الجنة لآثرتك. انا خلاص انا هعمل الحاجة ديت، مفيش حد غالي عليك انك تتعطل في درجة من درجات الجنة عشانه، مفيش حد غالي عليك انك تتأخر وانك تقلل الحسنات في الآخرة عشانه، مش حد غالي عليك في الموضوع ده. فالموضوع ده نفهمه كويس قوي. الصحابة بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيبايعوه في بيعة العقبة، وبيقول لهم بقى تنفقوا في اللي في المنشط والمكره، تسمعوا كلامي في المنشط والمكره، تنفقوا في السراء والضراء وتدفعوا عني، وبيحكي لهم حاجات تقيلة قوي. بقى عمل لهم الخمس حاجات، قالوا له يا رسول الله ما لنا، احنا ناخد ايه بقى ان شاء الله بعد الكلام ده، ده احنا هنتقطع. قال لكم الجنة. حصلهم ذهول، الجنة؟ اذا امدد يدك نبايعك. لا لو الحاجات دي لا ندفعها، يعني عشان ده بس تفهموا يعني هو كان بيبايعهم عليه، بيقول لهم انكم تنفقوا فين؟ في المنشط وفي السراء والضراء. يعني تنفق في السراء والضراء؟ يعني هتنفق عما يكون راتبك في شهريا 40-50 ألف، دي سراء. طيب والضراء اما يكون راتبك 300 جنيه. ايه ده، هو احنا مش عم بيجي ظروف كورونا وبيحصل ضغط كده مش احنا مفترض ما ننفقش على حد؟ هما بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبايعهم على كده، هبايعكم على المعنى ده، في انفاق ثابت، ممكن ان انفاق ثابت بس الرقم مش ثابت، انت دايما تطلع. يا جماعه خلي بالكم من اللي بيقبض 5000 جنيه بيقول لك والله ما معايا. ليه؟ لان احتياجاته 5000 جنيه، واللي بياخد 50000 يقولك مش معايا لان احتياجاته. ما انت 5000 جنيه وساكن في شقه ايجار واولادك في مدرسه ايه مدرسه دؤدؤ للايه للتخصصي، فالدنيا جميله وملمومه بس على قد الخمسه. طب اللي معاه 50000 وبياخد 50000 في الشهر، لا ما بيروحش مدرسه دؤدؤ تخصصي، ده بيروح لدؤدؤ نفسه وبياخد معاه. فده وبيبقى ساكن في أماكن معينة، فالخمسين ألف بيخلصوا ليه؟ لأن دؤدؤ ده هياخد له 30 لوحده، فكل واحد من وجهة نظره مش معاه. واللي معاه 50 مليون يقولك معاه على 50 مليون ده ما فتح مصنع هو بقى اللي بيطلع الدقاديق كلها، فده هيجيب منين؟ وهكذا هي الدنيا كده قلابة بتدخل الناس في الخلاط ومحدش بيفوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده كان بند من بنود البيع. من بند من بنود البيع بيقول له ايه؟ بيقول لهم ايه؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره. يعني السمع والطاعة انك تسمع وتطيع كلام الوحي وانت متضايق وانت راضي، في المنشط وانت فايق كده والدنيا جميلة، وفي المكره وانت متضايق. على فكرة كلنا بنعمل كده بس مش مع الآخرة إلا ما رحم رب، بس بنعمل كده مع الدنيا. يعني ايه بتعمل كده مع الدنيا؟ طيب مش في اتنين متجوزين وتخانقوا مع بعض وتاني يوم راحوا الشغل؟ بتحصل، بتحصل في احسن العائلات، يكونوا متخانقين مع بعض وخناقه جامده جدا وتاني يوم راحوا الشغل، صح، واولادهم راحوا المدرسه. طيب ايه دي؟ يقولك لا يا شيخ دي نقره ودي نقره، بالليل هنكمل الخناقه بس يلا نروح الشغل. ولا بتقول للشغل انا مش جاي النهارده، انا مش جاي الفتره ديت، انا متضايق انا وزوجتي مش فاضي. لا بتنزل، صح، اه، وهنكمل عما نرجع عادي جدا، وهكمل في وانا جايب الاولاد في المدرسه، انا بشحنهم وهي بتشحن البنت وهي جايه من الجامعه والدنيا شغال، يعني الحياه ماشيه. ليه في امور الاخره الحياه بتقف؟ يعني انت النهارده مثلا عندك حلقه قران، لا مش رايحه. ليه؟ اصل انا زعلان انا وزوجي. طب ما انت رحت الشغل الصبح. لا ما انا ما بروح، حاجه الاخره بوقفها، حاجه الدنيا مش بوقفها. طيب ليه؟ لان الدنيا هتديني في اخر الشهر فلوس. طب والاخره؟ بيقولوا عم نروح الاخره هتاخد، فانا مش ضامنه، فخلينا في الضمان، خلينا باللي بيدينا كاش. القسط ده مش عاوزينه، او الباقي الاجل ده مش عاوزاه. ياه، ومحدش بيقول كده، بس احيانا السلوك العملي كده. ربنا عافينا واياكم ويسترنا واياكم. فالنقطه دي مهمه قوي ان احنا ندركها، ان في ناس عايشه المفهوم دوت. فمهم جدا ان احنا ندرك ان الطريق ده طريق بلا رجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كل الحاجات دي قالوا ايه بقى؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم لكم الجنة، لكم الجنة. من الحاجات المهمة جدا، ويمكن انا علقت عليها من شوية بس هأكد عليها عشان في شخصية صحابي كانت بارزة جدا وهو بيشتري السلعة، كانت بارزة جدا الحاجة دي عنده، انك ما تنشغلش بغير الطريق وانت ماشي. لا تنشغل بغير الطريق وأنت ماشي، خلي دايما همك وهدفك أنك تروح الجنة. في واحد اسمه ربيع الأسلمي. ربيع ده وحكينا قصته في قصة في قصصهم عبرة. ربيع ده يا جماعة كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما مركز جدا مع خدمة النبي، يجهز له الوضوء ودايما قاعد جنب بيت النبي مستني بس النبي ينادي عليه يقول له لا يا لبيك يا رسول الله. ف في يوم من النبي الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ربيعة، قال له يا ربيعة سلني، مش عاوز حاجة مني؟ فقال يا رسول الله، في قصة طويلة يعني، قال الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي بيقول له أو غير هذا؟ طب حاجة تانية؟ يقول له لا، هي دي. حاجة غريبة أوي، بس الحاجة دي معناها هي ان هو غير منشغل بغيرها، قلبه مهموم بيها، بيصحى وينام في التفكير فيها، يصحى كده يقولك الجنة، دايما عايش في الجنة، مركز فيها، مهموم بيها، قاعد مع الناس ويهزر ويضحك وبتاعه الكلام ده كله، بس بيراقبه وهو ساجد. هو كان بيهزر معهم من شوية وهم بيصلوا مع بعض، قام يصلي وهو في السجدة قال الحاجة المهموم بيها. عارفين كده يا جماعه المهموم اللي عاوز اللي فاقد الاولاد ونفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه، نسال الله ان ييسر للجميع ويرضيهم، هو في السجود بيقول حاجه غير بتاعتك. يعني انت ممكن مثلا مش مركز قوي فبتقول سبحان ربي الاعلى وخلاص، هو بيقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي يا رب ارزقني المولود، يا رب ارزقني ذريه صالحه. كلمه ارزقني ذريه صالحه ديت ممكن يكون هو قال الدعاء ده 66,000 مره في العشر سنين اللي فاتوا دول، انت ممكن عمرك ما قلته الا مره واحده او ورا الامام كده، لكن عمرك ما انشغلت بيه. ليه؟ لانك انت من اول لقطه ومن اول جوازك وربنا رزقك، فمش مهموم بالموضوع ده خلاص. لكن اللي لازم كلنا نهتم بيه ديننا يا جماعه، الجنه، الاخره، في حاجات كده لازم تدنك مهموم بيها. عشان كده احيانا الواحد بيستغرب الناس يقول لك انا مش لاقي حاجه ادعي بيها، الشيخ بيطول في السجود. يا اخي انت مش لاقي حد، مش لاقي حاجه ليك انت، مش لاقي المسلمين اللي حواليك في العالم دول مش محتاجين حاجه. المهتم بنفسه بس ممكن ما يلاقيش حاجه، المهتم بنفسه بس ممكن ما يلاقيش حاجه، لكن المهتم باخوانه، اللي مهتم بالمقدسات، اللي مهتم بدين رسول الله، اللي مهتم بالسنه، اللي مهتم بكذا وكذا وكذا، الحاجات دي بتخلي الانسان، لا المهتم بالجنه، اللي مهتم بمرافقة رسول الله والصحابة، بيقول لك هو الشيخ ايه ده بينجز بسرعة ليه كده؟ سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفتح له في الدعاء وفي الدندنة مع في الدعاء يعني. في إعلانات كده بتكون على الطريق، تكلموا على الزيت بتاع العربية والحاجات دي، يقول لك أداء ينحني له الطريق، يعني من الآخر يعني حاجة فريدة جدا جدا. احنا محتاجين يا جماعة المعنى دوت، محتاجين ان احنا نكون ناس متفردة. الطريق ده عاوز حد متفرد. ابو الدحتاح عنده 600 نخلة، وفي واحد من الانصار هو بينه وبين واحد من الايتام خلاف، فتخنقوا مع بعض في النقاش وتزعقوا مع بعض على نخلة، النخلة دي في مكاني، لا النخلة دي في مكاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سيبها له، ليك نخلة في الجنة. قال له لا يا رسول الله. احتقان بقى واحتقان الخناقة وكده، وامور دنيا يعني، سبحان الله هما في الاخر بشر. ابو الدحداح دخل قال له ايه؟ قال له يا رسول الله ان اعطيت هذا الغلام تلك النخلة وانا اشتريتها، اقول لي واحدة في الجنة؟ قال له نعم. فباع 600 نخلة. تبعهم ازاي؟ اداهم للراجل اللي كان التاني ده، قال له تاخد 600 وتسيب النخلة دي ليه؟ قال له اه. ياه، ايه اللي خلاك يا ابو الدحداح تعمل كده؟ ايه اللي يخلي واحد زي ابو الدحداح يعمل كده يا جماعة؟ من وجهة نظركم ايه اللي يخليه كده؟ هو ابو الدحداح حسبها صح، وانا 600 نخلة دول هيدنهم في الدنيا صح؟ طب ما خلصهم واجيب حاجة في الاخرة. عارف كده اللي يقول لك ايه؟ ما انا هدني قاعد في القرية دي، القرية اللي حولها الترع ومش عارف ايه الكلام ده كله، انا عاوز اسيب المكان ده يا جماعة. طب عاوز تروح فين؟ قال لك يا عم الحاج بيقول لك انت لو سبت المكان ده الخمس ست فدادين دول هتاخد مش عارف فيلا فين. فهو ساب ايه عشان ايه؟ هو عارف تمن الجنة كويس، فضحى كويس. انا اضحي ولو هاخد الشبر كده. الجنة دي يا جماعة عاوز انك تبدأ قوي، تبدأ سريع، تبدأ بسرعة. معلش استحملونا بقى كمان 5 دقايق كده، 10 دقايق بالكثير ان شاء الله، بس عشان نخلص الفكرة يعني. الطريق ده، طريق الجنة ده عليه حوادث، لازم تبقى عارفها كويس. في ناس عاملة حوادث كتير جدا، في ناس واقعة. عارفين لما تبقى ماشيين في الطريق كده وتلاقوا حادث ربنا يعافينا، وتلاقي العربية مقلوبة، في واحد متقطع جامد قوي، الطريق ده مليان حوادث برضه. بتلاقي على الطريق ده ان في كلب ميت مسلوخ وممسوخ. مين ده؟ يقول لك ده كان عالم، كان اعلم اهل الارض. يا ازاي؟ ده بقى تيناه، ده خد العلم كله. مين ده؟ قال لك ده عالم اثر الدنيا على الاخره. يا الراجل ده اثر العلم على الاخره. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا هذا الرجل، فقال في سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. واحد كان معاه أعظم العلم لكن آثر الدنيا، وبدأ يضحك على الناس ويقول كلام، نسأل الله العفو والعافية، وباع دينه. وأسوأ الناس اللي بيع دينه لدنيا غيره، عافانا الله وإياكم. فخلي بالك، في ناس تانية زي برصيص العابد. برصيص ده يا جماعة كان يعبد الله عبادة تحار فيها القلوب، العقول والقلوب. راجل ما شاء الله يعني عنده صومعة، وكل يوم يخش يديها عبادة بها وتراويح وتهجد وكلام جميل قوي. وفي قصة مشهورة جدا طويلة مش عارف احكيها النهاردة، خلاصتها ان مات ساجد للشيطان. الشيطان ده انه يضحك عليه، ان شاء الله هحكيها لكم في يوم من الايام واحنا مكملين في الجنة. فبرصيصة وقع ليه؟ حادثة كبيرة جدا، كانت حادثة ضخمة جدا. ليه؟ لأن لعب بالنار. عارفين اللي بيلعب بالنار؟ عارفين الناس اللي بتجيب خنزير وتدهنه بني وتقول دي أضحية العيد، وفي ناس بتسقف وتقول لك كذلك في ناس كده بيجيب جيركن بنزين ويكتب عليه ممنوع الاشتعال ويرميه في الولعة ويقول لك مش هيحصل له حاجة. لا، هيعمل أكبر ولعة، مش عشان انت كاتب ممنوع الاشتعال. ده زي اختي، والله عمري ده انا سبحان الله بحب لها الخير قوي، ما عشان هي زي اختك، دي هي دي اللي مقلقاني منك اكتر حاجه مقلقاني، ان انت من يوم ما قلت ان هي زي اختك، لانك ايه اول ما تقول زي اختك يبقى هي هتلبس زي اختك وهتبداوا تتكلموا مع بعض زي اخت زي اخوات، وبعدين ايه هيطلع في الاخر خالص نلاقي ايه من خلال الأعداد الكتيرة دي هنلاقي في الآخر خلاص إن في سفيان. مين سفيان ده يا جماعة؟ ما ده بقى زي ابن أختي، وندخل في متاهات ملهاش آخر، عافانا الله وإياكم. فنسأل الله الستر لنا ولكم. الطريق ده عليه حوادث كتير جدا، واتكلمنا طبعا اللي يدخل في حادثة من دي طالما ما ماتش في أمل كبير جدا جدا، واتكلمنا في أكثر من محاضرة في الموضوع دوت، لمن لديه بصيص إرادة انه يعود يتلقاه من بعيد سبحانه وتعالى. الطريق ده مليان لجان على الطريق يا جماعة، وانت ماشي في الطريق بتاع ربنا ده في لجان واقفة لك، زي ما هي كده اللي قال لجنة تقول لك ايه، وريني الهوية بتاعتك، وريني الرخصة، وريني كذا. في وانت ماشي في الطريق ده هتلاقي لجنة، بس اللجنة دي محدش بيعدي منها، يعني مفيش حاجة بقى طب انا هكلم حد، طب انا هعدي من الناحية التانية، طب بعد اللجنة دي هتروح فين؟ اللجنة دي عسكر الموت ينتظرونك. من ربك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ لازم الهوية دي تكون معاك وفهمها كويس أوي. الطريق ده مش هتعرف تمشي فيه إلا بحزام أمان، عشان انت ماشي بسرعة فلازم يبقى معاك حزام أمان، لأن لو تفك منك ممكن تتعب. أول حزام أمان أخوك وأختك الصالحة. أخوك ده يا جماعة أعلى حزام أمان، ده الحزام الأمان، أقوى حزام أمان، يكون شخصية هارونية كده تشد به، يشد به أذرك ويعينك على الطاعة، تذكر الله كثيرا وتسبحه كثيرا. المعنى ده مهم جدا. الجميلة دي الطريق ده سبحان الله اللي بيسألوا دلوقتي بيقولوا هنكلمنا عن نعيم النساء بالجنة، يعني إن شاء الله عم تخشوا انتوا هتكلمونا بقى عنها. الطريق ده بيبقى محتاج يا جماعة زي ما انت ماشي كده، أحيانا بتبقى ماشي في طريق مليان ضبابية ومليان شبورة، يقولك ركب كشافات بتنور في الشبورة، صح؟ الكشافات اللي بتنور في الضبابية، وأحيانا بقى الدنيا كلها مختلفة وأنا مش عارف مين صح ومين مش صح، هم هنقول كشافين اتنين ان شاء الله يكونوا يساعدوكم. الكشاف الاولاني القرآن. القرآن يا جماعة ينقلك من صفر الى تكون مع السفرة، من لا شيء الا تكون في حاجة تانية خالص. طالما معاك الفرقان، تعالى معاك البصيرة والبصائر هتنور. فاول حاجة القرآن، وانا اتكلمت في الموضوع ده يعني بإسهاب شوية في مجلس امس حسن التوديع فممكن يتراجع. الحاجة التانية مجالس الذكر، مجالس الشحن، فسعوا إلى ذكر الله. إنك لازم يا جماعة إنك دايما تكون مرتبط. شوفوا أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن للمؤمنين قال إيه الله سبحانه وتعالى؟ لا تقولوا راعنا واسمعوا. لازم تسمع، لازم تسمع عن الدين. أنت ممكن تقعد جلسة سبحان الله في ناس تقعد معها تحييك، تلاقي نفسك تتحرك على طول مجرد بس انك تحضر لقاء. ويعني شوفوا المجالس اللي احنا قعدناها بيننا وبين بعض كده، اكيد انا كنت بتحرك في العبادة اكتر، وانتوا اكيد كنتوا بتتحركوا لمجرد ان احنا نتقابل مع بعض ونذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ مش عشان المتكلم ولا عشان المستمع كويس ولا المتكلم كويس، لكن لان عنوان المجلس كويس، لان احنا بنتكلم عن الوحي، نتكلم عن مجلس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المجالس دي فعلا دي مش مجرد مجلس ذكر، ده مجلس شحن. حس كده، شوف الموبايل بتاعك عم تستعمله كتير مثلا ساعتين ثلاثة، لازم تحطه في ايه؟ في الشحن، وإلا مش هتعرف تستعمله. هو كذلك برضو انت محتاج كل شوية شحن، تتشحن مع قرآن تلاقي الدنيا واضحة، مفيش شبورة واحد يقول لك انا ما عنديش فاهم حاجه، ومين صح ومين غلط، وايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هناك، الدنيا مقطعه. ركب كشافات. الكشافات هي دي. اختم ان سلعه الله غاليه، سلعه الله غاليه. وفي المنافقين كانوا بيقولوا لا تنفروا في الحر، بيقولوا لا ما تمشوش في الدنيا حر، في عائق. في حين سعد بن معاذ كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيديله شيك على بياض، شوفوا يا جماعة تتعامل مع الإسلام كده، بيقول له يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني في غزوة بدر هنعمل إيه وبتاع وهنقاتل، فقال له يا رسول الله، بياخد رأيهم، يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، والله يا رسول الله ما أخذت أحب إلينا مما تركت. هو احنا ممكن نعمل شيك على بياض كده يا جماعة؟ ممكن ندي الشيك ده للإسلام؟ بيقول للنبي ايه؟ يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت واترك من أموالنا ما شئت. يعني رسول الله هنديك أموالنا كلها اهي محطوطة، خذ اللي انت تريده واترك ما تريد. جميل كده؟ ثم يقول ايه صلى الله عليه وسلم، يقول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وما أخذت اللي انت هتاخده بقى أحب إلينا مما تركت. هو في كده يا جماعة؟ هو ممكن يكون في كده؟ في ناس كده سبحان الله. ويقول له إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم احنا كده ممكن بالحرب دي ممكن نتسبب، النبي جاي من مكة وهم أهل المدينة، فبيقول لهم احنا ممكن نسبب جو من التوتر مع بعض الناس اللي انتوا كنتوا عبينكم من بعض ايه عهوده كده. فيدي للنبي صلى الله عليه وسلم عقد تاني وشيك على بياض، يقول له يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. رسول الله احنا معاك، شوف انت عاوز تقطع مع مين وتوصل مع مين واحنا معاك. انت ممكن تدي شيك على بياض كده؟ ممكن ان شاء الله. فانا انصح ان النهاردة قبل ما المغرب يأذن، من دلوقتي كده لغايه المغرب بعد ما تريحوا شويه وتصحوا، حاولوا كده ايه تراجعوا تاني المعاني دي وتشوفوا ان السلعه دي اللي احنا اتكلمنا عنها الجنه الجميله دي سلعه عاوزه دفع. خلاص نبدا ندفع كده ونجمع الفلوس ونتحرك. والله وبالله وتالله اذا اطلع الله على قلبك وعلى قلبك ووجد الاراده ووجد الهم لا يردك أبدا أبدا أبدا. فنسأل الله أن يعيننا ويسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.